الثالث ما رأي فضيلتكم في العمل بقطاع الجمارك مع العلم أنه يمكن توجيهه بقرار إداري لمصلحة الجمارك إلى أي قسم من الأقسام الأخرى؟ هذا يرجع إلى ما تراه عنه وتستثير فيه إخوانك الذين تثق به.